والآن الحمد لله ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ هذا الدرس وهو الدرس العاشر، وعنوانه في ذم البدع وبيان خطورة التشريع من دون الله. أبتدئه بالكلام مختصرا على الآيات التي تلاها علينا الإمام جزاه الله خيرا، في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه الآيات وردت في ابتداء سورة آل عمران. وهذه السورة العظيمة الحديث ابتدأ فيها بالتوحيد بقول الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الله عز وجل الآيات التي تأمر باتباع المحكمات في الدين وترك المتشابهات، وأن الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولا شك أن الذين يقومون بالعدل والقسط هم الراسخون في العلم الذين يتبعون ما أمر الله عز وجل به، وهم واقفون مع الحق، كما شبههم الله عز وجل وذكرهم هنا بملائكته أنهم واقفون مع الحق والهدى، عارفون بأمر الله عز وجل، مستجيبون لطاعته، قائمون بحكمه. فهذه الآيات التي بين الموضعين، الموضع الأول التذكير بالتوحيد في أول السورة، وقد ورد في الآيات التي ذكر فيها بالتوحيد أكثر من 70 آية كما ورد في كتب التفسير. ثم ذكر الله عز وجل وجوب اتباع المحكمات، وهو ما هو في موضوع هذا الدرس. ثم ذكر الله أوصاف أهل العلم وقرنهم بملائكته وجعلهم شاهدين بالقسط قائمين به. ثم ذكر الله عز وجل بين الموضعين التحذير من فتنة الشهوات، وابتدأ الله عز وجل بذكر هذا اللفظ الذي سيق هنا مساق المبني للمجهول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. وقد فصل المفسرون في بيان هذا المعنى، ولكني أختصر شيئا منه هنا، وهو بيان أن ما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات هو تذكير لنا وموعظة، ذلك أن أكثر ما فتن الناس في الأرض حب الشهوات. فحب الشهوات لا ينقص شرا وفتنة وبلاء عن فتنة الشبهات والعياذ بالله. والذي أهلك البشرية أمران: حب الشهوات وفتنة الشبهات. فذكر الله عز وجل التحذير من فتنة الشبهات قبل هذه الآيات، ثم ثنى سبحانه بالتحذير من فتنة الشهوات. والشهوات هنا أجملها القرآن في بيان ما يفتتن الناس به، فإنهم إما أن يكونوا مفتونين والعياذ بالله بالنساء أو بالأموال والقناطير والذهب والفضة، قناطير المقنطرة، وإما بالخيل المسومة والأنعام، وإما بالحرث والزرع وما أشبه ذلك من الصنائع. هذه هي فتنة الخلق، فإنهم لما جعل الله عز وجل قلوبهم تحب ذلك، وذلك أمر فطري، قيدهم الله في ذلك باتباع الشرع والتزام ما أمر الله عز وجل به، ومن ذلك تطبيق شريعة الله فيما آتاهم الله عز وجل من الأموال حتى لا تكون تلك الأموال فتنة لهم. فإن الإنسان إذا لم يطبق شريعة الله عز وجل فيما آتاها الله من الدنيا فتنته الدنيا، ولذلك ذم الله الدنيا ومدحها، ذمها لما كانت معينة على معصية الله، ومدح منها أشياء مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح الرجل الصالح، فإنها تكون مذمومة إذا لم تكن معينة على طاعة الله. لكن متى يسلم الإنسان من فتنتها وتكون له معينة على طاعة الله؟ ذلك إذا حكمها بشريعة الله وكان قلبه معلق بالله، وذلك هو في أبرز واقع للإسلام وواقع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم آتاهم الله الدنيا فكانوا متآخين متحابين متناصحين، لم تفتنهم الدنيا لما أمرهم الله بالقيام بالحق فكانوا العلماء الراسخين الربانيين، فلما خيروا بين الحق وبين الدنيا تركوا الدنيا لأهلها وقاموا بالحق دعوة إلى الله ونصرة له وجهادا في سبيله، وقصصهم في ذلك معروفة مشهورة. ولما نزلوا المدينة كان أول أمرهم هو العناية بعبادة الله وبالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حتى اقتسم الناس أموالهم وتعاونوا على ذلك. ولا شك أن أي مجتمع يسلم من هذه الفتن فإنه يقوى على إقامة أمر الله عز وجل وطاعته. وبهذه المناسبة فإني أذكر بما يدعو إليه إخوانكم من التبرع لإخوانكم المسلمين في شتى أقطار الأرض كل بما تجود به نفسه، فإن الصدقة تطفئ غضب الله تطفئ غضب الرب، وإن الصدقة قوة على النفس بحملها على الطاعة، وإن مقدرات المسلمين تكفي لهم جميعا بإذن الله لو أن المسلمين اتقوا الله عز وجل في أموالهم، لو أنهم اتقوا الله فلم ينفقوا أموالهم في المحرمات، ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وتأدبوا بآداب الشرع وسلموا من هذه الفتنة ولم يستكثروا منها بل أنفقوها في سبيل الله وأعانوا بها على طاعة الله، فإنهم حينئذ يكونون صالحين مصلحين. فليس الجهل هو السبب الوحيد في غواية البشرية، فإنها فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وبعضها يكون بالجهل وبعضها يكون بالعناد وبعضها يكون بمجرد محبة الحياة الدنيا، أي أن يكون الحق للإنسان واضحا جليا إلا أنه حبا في الحياة الدنيا يتركه ولا يعمل به. ولذلك عد العلماء هذا من الإعراض عن طاعة الله وعبادته. فلما ذكر الله عز وجل أكثر ما يفتن الناس عقبه بقوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، والتعبير بالمتاع يدل على الزوال، وقرنه بالدنيا يدل على الزوال، وقرنه بالدنيا يدل على دنو زواله ويدل على دنو منزلته. ثم قال الله عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده خير المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذكر الجنات هنا لكي يتق الله الإنسان في نفسه ويحسب الحياة الدنيا بجوار الحياة الآخرة يحسبها بميزان، فإذا حسب الحياة الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة لا يمكن أن يستقيم له حال، فلا بد أن يربط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، والمقصود بالحياة الدنيا هو عبادة الله، والمقصود بالحياة الآخرة هي النجاة. فمن جمع في قلبه الربط بين الحياة الدنيا والآخرة كما ذكر في هذه الآية فإنه يسلم من فتنة الحياة الدنيا ومتاعها وينتظر ما عند الله عز وجل، ومن انتظر ما عند الله فاز، ومن تعلق بفتنة الدنيا هلك، ومن تعلق بما في أيدي المخلوقين هلك، ومن تعلق بالذم أو بالمدح عند الناس هلك. ولذلك عد الرياء منقصة وسبب من أسباب الشرك الأصل، وعد حب الدنيا حتى تؤدي إلى ترك عبادة الله سبب من أسباب الشرك الأكبر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه وأن يذكر نفسه وألا يقدم الباقية على الفانية، وأن يتأمل من أخبار الصالحين وقصصهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان حتى يصبر على عبادة الله وطاعته. أكتفي بهذا المقدار، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عافاه من فتنة الدنيا وممن علق قلبه بما عنده، إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. حكم لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام، فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك. هذا الوجه الرابع في ذم البدع. استدل الشاطبي هنا على ذم البدع ببيان خطورة التشريع من دون الله، وسيذكر الأدلة على ذلك في الأمر الخامس. والتفتوا هنا رحمكم الله إلى هذه القواعد المتينة القوية التي قعدها الشاطبي هنا رحمه الله. ذكر هنا، ذكركم بقوله في تعريف البدع بأنها طريقة في الدين مخترعة يراد بها أو تضاهي الشرعية، فقال هنا إن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، ثم قال لأن، معللا هنا قال لأن الشارع وضع الشرائع، فالشارع وضع الشرائع في العقائد وجميع ما يحتاجه الناس مما يسمى بالاصطلاح الفقهي العبادات والمعاملات وغير ذلك. فالشارع هنا وضع هذه الشرائع بيانا على ما سبق في الدرس الماضي بأن العقل لا يستقل بالمصالح، لا يستقل بإدراك المصالح. ولعل في الدرس الماضي مما ذكر من أحوال الناس سواء الكفار أو المبتدعة في هذه الأمة ما يدل على أن العقل لا يستطيع أن يستقل بذلك. ثم قال هنا الأمر الثاني: ما فائدة هذا الاستقلال بالتشريع عند الشارع؟ لأنه أراد أن يكف الناس عن شهواتهم وأهوائهم، فألزم الخلق الجري على سننها. الشارع لما قصد إلزام الخلق بذلك، لما يأتي إنسان آخر سواء طائفة أو فرقة أو مذهب فيجعل هناك قواعد له خاصة في الدين سواء في العبادات أو في العقائد أو في المعاملة، وهذا في شأن المبتدعة الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. والمثال الثاني الواضح أيضا في الأمم الأخرى الكافرة التي تضع لنفسها قوانينها وأحكامها، إذا صنعوا ذلك وألزموا الخلق الجري على سننها أي على سنن ما وضعوه، ماذا قصدوا بذلك؟ قصدوا أن يكونوا منفردين بوضع تلك الشرائع والبدع. فلاحظ قول المصنف هنا: وصار هو المنفرد بذلك، أي صار المبتدع هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، أو كما قرأ قارئنا بارك الله ممكن أن تكون أيضا لأنه حكم، أي اعتبر نفسه حكما. فمن أوصاف الله عز وجل التي أخذها هذا المشرع أو المبتدع أنه جعل لنفسه صفة الحكمة صفة الحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فوضع عقائد وبدع وشرائع وقوانين. هذا إذا كانت العبارة هنا قد نزل نفسه منزلة المظاهر الشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها. إذا كان هنا الضمير يعود إلى الشارع فيصير المعنى أيضا أن يكون الشارع انفرد بالتشريع لأنه قصد إلزام الخلق بالحق سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو غيرها، أي في جميع الأمور، رد الأمر كله لله، وصار هو المنفرد بذلك. ولذلك المقابلة بين أمرين: لمن يكون الأمر لله أو لغير الله؟ إذا كان الأمر لله فالأمور إذن تستقيم مع دعوة التوحيد ومع الشريعة الربانية ومع الاستقامة على الحق والهدى. قال هنا معللا ذلك، قال: فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع. يعني لو كان العقل يستطيع أن يستقل بالتشريع لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. يشير إلى أنه لما أنزل الله عز وجل آدم على الأرض وأنزل الناس على الأرض كان يتركهم سبحانه وتعالى يشرعون لأنفسهم لو كان الأمر من مدركات عقولهم، لكن علم الله أن ذلك ليس من مدركات عقولهم وأنهم لا يستطيعونه فمنعهم عن ذلك. ولذلك الشارع انفرد بالتشريع وفي نفس الوقت حرم التشريع من دون الله، كما سيذكر المصنف، سيذكر الأدلة على ذلك. قال هنا: فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتاج إلى بعث الرسل عليهم السلام. التشريع المفروض فيه أن يكون تشريع بالحق أو بغيره. يعني لو كان الإنسان صح له أن يشرع فالمقصود أن يشرع ماذا؟ أن يشرع الحق، والحق في حقيقته واحد في التوحيد في العبادات وفي المعاملات، كذا أو لا؟ فمما يدل على أن الإنسان لا يستطيع ذلك أنه لما شرعت كل طائفة، طائفة شرقت وطائفة غربت، حتى إن طوائف أهل الكتابين أنفسهم كل طائفة تقول ليست النصارى على شيء، وتقول الطائفة ماذا الأخرى ليست اليهود على شيء، وهم في وسط طوائفهم كل طائفة تقول الأخرى مثل ذلك. وقس على ذلك أحوال أهل البدع، وقس على ذلك كل من لم يتبع الشريعة الإسلامية. فهنا لم يبقى الخلاف بين الناس، نعم لو كان الناس يستطيعون ذلك، لكن الدليل الواقع أنهم لا يستطيعون ذلك، ولذلك وضعوا شرائعهم بأنفسهم ووضعوا بدعهم. اختلفوا أو اتفقوا؟ اختلفوا، وهذا الأمر المشاهد البين في البشرية. اقرأ بارك الله. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. سيورد لكم الأدلة على أن اتباع الهوى ضلال مبين، لكن قبل ذلك أسأل هذا السؤال: لماذا جعل القسمة ثنائية؟ لماذا قال اتباع الهوى؟ أو قال الخامس إنه اتباع للهوى؟ يعني قال إما اتباع الهوى وإما اتباع الشر، لماذا جعل هذه القسمة ثنائية؟ قد يأتيك ناس مثلا من العقلانيين أو من غيرهم أو من أهل البدع أو حتى الذين وضعوا القوانين الوضعية يقولون لا، نحن وضعناها بالعقل. يمكن أن يقولوا، القسمة ثلاثية: الهوى، العقل، الشرع. فلماذا قصر المصنف هنا وجعل القسمة ثنائية؟ تفضل. أحسنت. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وأنما تفيد الحصر. يعني إذا لم يتبعوا الشرع سيتبعون ماذا؟ الهوى. فإذا الأدلة ستأتي لبيان أن القسمة ثنائية، وعلى هذا فتأملوا الأدلة. تأملوا الأدلة المذكورة الآن التي يذكرها المصنف هنا من آيات الله ليتضح لكم هذا الأمر. ليس عند البشرية إلا أحد خيارين، إما الوحي وإما الأهواء. ولذلك القسمة الثلاثية العقل والهوى والشرع والوحي هذه قسمة غير واقعية، لأن العقل إذا لم يتبع الشرع صار تبع من؟ يعني ليس هناك عقل مجرد. وهذه من الأمور القواعد التي ينبغي أن يحفظها طلاب العلم، ليس هناك عقل مجرد، عقلي وعقلك وعقل أي إنسان في البشرية سواء كان مسلما أو كافرا في أي مسألة من المسائل هو بين أمرين، إما أن يتبع الشرع وإما أن يخالفه، فإن اتبع الوحي كان متبعا للشرع، وإن خالفه هل يبقى عقله مجرد عقلا صحيحا ولا يصبح عقله تبع الهوى؟ لاحظوا معي، تأملوا الآن، عقل أي إنسان في أي مسألة من المسائل إما أن يتبع الشرع فيكون عقله مهتد بماذا؟ بالشرع. إن لم يتبع الشرع هل يمكن أن يكون عقلا مجردا صحيحا غير فاسد؟ إذا لم يتبع الشرع فلا بد أن يتبع ماذا؟ الهوى. فالقسمة في الحقيقية ثنائية، الوحي أو الهوى، وتدل على ذلك الأدلة التي سيذكرها المصنف. اقرأ بارك الله. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الخطاب في الآية لداود عليه السلام، المقصود بالخليفة أنه يستخلف في الأرض ومأمور هنا بأن يحكم بين الناس، وداود كان نبيا وكان خليفة أتاه الله الملك، فاحكم بين الناس بالحق. فماذا وراء الأمر الأول وهو إذا لم يحكم الإنسان بين الناس بالحق ماذا وراءه؟ ولا تتبع الهوى. ولذلك القسمة في الآية الآن ثنائية، ثم رتب على اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الحق يهديك إلى سبيل الله، اتباع الهوى وهو الأمر الثاني الذي لا محيص عنه إذا لم تتبع الحق فيضلك عن سبيل الله. ثم توعده الله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. والمساق الكلام هنا والنبي والله عز وجل يخاطب نبيه. ولذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عند الله ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. ولذلك هنا قول الله تعالى عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، قال عكرمة هنا: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا الحق. هي من المقدم والمؤخر في التفسير، هي من المقدم والمؤخر: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا الحق فتركوه واتبعوا أهواءهم. وجد دلالة هنا في الآية، اقرأ: فحصر الحكم. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. يعني في العادة المشاهدة الإنسان إذا نظر بتأمل وتعقل ما في عقل في البشرية، عقل أي إنسان، لا مفكر ولا مقنن ولا مشرع ولا من أصحاب الأديان العبادات عبادة الأصنام أو غيرها، ليس هناك عقل مجرد عن أحد أمرين، ليس هناك عقل مجرد عن اتباع الشرع ولا عقل مجرد عن اتباع الهوى. يعني العقل ينقسم في كل ما يتبع إلى قسمين: إن اتبع الوحي فهو حينئذ عقل مؤمن بالوحي مسترشد به متبع للحكم الشرعي، فإن لم يصنع ذلك فهو حينئذ متبع للهوى. وسيؤكده أيضا بالآية التي بعدها، اقرأ: وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى. شوف لاحظ هنا لما أصابت الغفلة هذا القلب غفل عن أي شيء؟ عن اتباع الذكر والوحي. ما البديل المباشر لذلك؟ اتباع الهوى. هذا أيضا دليل صريح على هذه القسمة. والتحذير هذا مساقه في قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فزينة الحياة الدنيا كما ورد في الآيات الأولى هي التي فتنت الخلق عن اتباع الحق. قال ابن عباس الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك ولمن تبعه بعد ذلك لا تجاوزهم تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. وهذا مما يصبح تفسيرا للآية الأولى: زين للناس حب الشهوات. فما قصر بالناس عن الحق ولا أصابتهم الفتن وابتعدوا عن الوحي إلا بسبب فتنة الدنيا. فهنا التحذير للنبي عليه الصلاة والسلام وهو تأديب لنا وتحذير لنا ألا نصبر، تحذير لنا، أمرنا الله عز وجل أن نصبر أنفسنا مع الحق، وألا والصبر مع الحق له واقع: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني إذا أردت أن تعرف نفسك أن تصبر على الحق أو لا، فانظر هل تصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي أهل الطاعة أم لا. فإن صبرت نفسك معهم فاعلم إن شاء الله أنك مهيأ لأن تصبر على الحق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أي تريد أو تطلب أصحاب الشرف والثروة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي أعماله وأفعاله سفها وتفريطا وضياعا كما ذكر أهل التفسير. فلاحظوا هنا من أين جاء السفه والتفريط والضياع؟ من اتباع ماذا؟ اتباع العقل ولا اتباع الهوى؟ من اتباع الهوى. فالعقل إن اتبع الشرع لم يأتي التفريط ولا الضياع ولا السفح، وإن اتبع الهوى وقع في السفه والتفريط والضياع. دليل آخر اقرأ. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وهي مثل ما قبلها وتأملوا. أعرف هنا بغير هدى من الله أي بغير حجة ولا برهان من الله. فلا بد للإنسان حتى يسلم من شر هواه أن يطلب الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، تطلب العلم الصحيح، تطلب الحجة، تطلب البرهان. وإياك والتقليد الأعمى، وإياك واتباع العوائد. لاحظوا ما وقع في أول الدروس من أن البدع والانحرافات سببها ماذا؟ سبب اتباع العوائد واتباع ما عليه أكثر الناس واتباع مدركات الخلق والفتنة بعقولهم والزعم أنهم يحسنون أن يحققوا مصالح دنياهم وأخراهم إذا كانوا بعيدين عن الوحي. فأصبح الإنسان إذا كان بعيدا عن النص الشرعي يظن أنه قد يفلح، ولن يفلح، لن يفلح في إدراك مصالحه إلا من اتبع مقتضى النصوص الشرعية. فهنا لا بد أن تعلم علم اليقين أنك لا تسلم من شر هواك إلا إذا أدبت نفسك بمقتضى ما ورد من النص الشرعي، حتى وإن كان في بعض الأحيان لا يظهر لك مقتضى العلم من حيث الحكمة ومن حيث إدراك المصلحة. فالزم مقتضى النص الشرعي تتحقق لك الحكمة وتتحقق لك المصلحة، ولا يفتنك عقلك عن ذلك، ولا يفتنك أيضا مدركات الخلق أو أنهم على كذا أو كذا، فإنما تتبع مقتضى النص الشرعي. وأول هذه الآية قوله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله. لاحظوا هنا الآن أن العقل الإنسان وأن البشر وأن الإنسان لا يمكن أن يكون في مفازة وفي بعد عن الهوى وفتنته إلا أن يكون له مصدر رباني: الكتاب والسنة. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لاحظ هنا يعني إذا شعرت أن نفسك لا تستجيب للنص الشرعي والعياذ بالله فاعلم أن هواك هو الذي غلب عليك في هذه المسألة أو في تلك. ولذلك شأن أهل البدع تجدهم لا يتبعون النصوص الشرعية، البديل ما هو؟ الأهواء البشرية. لما كفرت وتركت الوحي واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتركت الشريعة الإسلامية، البديل ما هو؟ البديل الشرك والكفر والقوم الوضعية، هكذا. فقايس بين هذا وبين هذا. الكافر يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته، البديل هو الأهواء والضلالات المعروفة في البشرية. المسلم في مسألة واحدة أو في قليل أو في كثير يترك اتباع مقتضى النص الشرعي، البديل ما هو؟ البديل هو الهوى والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي ليس هناك من هو أضل منه والعياذ بالله. أي نعم. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن. وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين، أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، فكيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه، وهو شأن المؤمن التقي. لأنه إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد فاز وأفلح. إذا كان مقصود بهواه رغبته وميله وتعلقه، تعلق قلبه وإدراك عقله واطمئنان نفسه، رغبته لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء في الكتاب والسنة، فقد أفلح. ولا شك أن هذا هو حقيقة الإيمان. ولذلك يلتزم بالشرع، يحكم إليه، يحب في الله، يبغض في الله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تجد أوصاف المتقين كلها تترى تتتابع على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل، لأن رغبته وتعلق قلبي، تعلق قلبي بالآخرة بما عند الله، ورغبته وشوقه إلى الله عز وجل، ورجاؤه وخوفه إلى الله عز وجل، وجوارحه ظاهره وباطنه إلى حب شرع الله عز وجل والاستقامة على ذلك. فمن أفلح منه؟ مضاده متبع الهوى كما ورد في الآية السابقة. اقرأ الآخر. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين، وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. لاحظوا الآن عبارة دقيقة عند المصنف، يقول أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين، يعني هو مقصود اتباع الهواء والشهوات وليس مقصود اتباع الحكم الشرعي. لكن إذا كان الحكم الشرعي في بعض الأحيان يتطابق مع رغبته فيتبعه، لكن اتبعه بالقصد الأول ولا بالتبع؟ من يذكر الجواب؟ اتبع الشرع بالقصد الأول ولا بالتبع؟ لاحظ الآن أحسن، اتبع الشرع بالتبع ما هو بالأصالة، يعني هو أولا منقاد مع هواه، منقاد مع رغبته، ما يبحث عن الحكم الشرعي، ما يبحث عن الدليل الصحيح، ما يبحث بما يبرئ ذمته عند الله، هواه رغب في ذلك سواء في معصية أو في بدعة أو في كفر والعياذ بالله، فتعلق قلبه بذلك فاتبع هواه. فإذا جاء دليل ضعيف أو موضوع أو أي من يفتيه بالباطل فإنه يقول أنا أتبع هذا الدليل، لكن هل قصده اتباع الشرع ولا قصده بالأول اتباع الهوى؟ فلما جاء الشرع لهواه تمسك فيه. ما نذكر الدليل على هذا في القرآن؟ وإن يكن لهم الحق، أحسنت، يأتوا إليه مذعنين. طيب هل هذا تتم به وجه الدلالة ولا لابد من سياق الآية؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلام ما شاء الله جيد، فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، معرضون عن ماذا؟ عما زعموه وادعوا في أول الآية في قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فالقصد عندهم ما هو؟ اتباع ماذا؟ اتباع الأهواء. وأعرضوا عن قولهم الأول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كيف يزعمون الطاعة بعد الشهادتين ثم يعرضون؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون. ووجه الشاهد على ما ذكر المصنف هنا، وإن يكن لهم الحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. متى يأتون للحق مذعنين؟ ها؟ إذا كان موافقا لأهوائهم، لأن رغبة الإنسان عادة ما تنخلع تصبح رغبة كلها شريرة، تكون عنده رغبات الأهواء سواء. ولذلك سبقت الإشارة أن حتى أهل الكفر عندهم بعض الأمور الفطرية وعندهم بعض الأشياء التي يتعبدون بها من بقية كتبهم مما لم يغير من مللهم، فالفطرة يبقى فيها شيء من الخير، فهذا الشيء من الخير الشريعة في العادة توافقه، فإذا جاء مع هذا الشيء من الخير الموافقة اتبعوه، لا لأنهم لا يتبعون أهواءهم، لاحظ، بل لأن الأصل عندهم اتباع الأهواء، لكن لما جاء هذا الخير الذي في نفوسهم يوافقه شيء من الشرع ما لا صنعوا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إن كان يناسبهم في مصلحة من مصالح دنياهم أتوا إليه مذعنين، وإن كان في شيء يقبلونه من أصل فطرتهم أتوا إليه مذعنين، لكن الأصل ما هو عندهم؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، هذا هو الأصل عندهم اتباع الأهواء، ثم يعودون مرة أخرى يدعون إلى الحق إذا كان الحق، لاحظ هنا، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين، إذا كان الأمر والنهي تابع لهواه اتبعه، وإذا كان غير تابع لهواه تركه. فالمعول والحكم لأي شيء؟ للشرع أو للهوى؟ أي نعم، المعول الحكم للهوى والعياذ بالله. فائدة القاعدة هذه أن تستفيد منها في حياتك كلها، سواء في تفريق بين الحق والباطل أو حتى في تربية نفسك. فانظر إلى أهواك فاجعل الشرع هو الحاكم عليه، ولا تجعل هواك هو الحاكم على الأدلة الشرعية. إذا جعلت هواك هو الحاكم على الأدلة الشرعية ما تستقيم الأدلة الشرعية في يدك، تعود إليها بالتأويل، تعود إليها بالتضعيف، تعود إليها بالنسيان، بأمور كثيرة. وهذا يقع حتى في الشهوات الخفية وحتى في الأمور الجزئية، يقع هذا، يأتي الإنسان رغبة يستفتي في مسألة يميل إلى أي شيء. بعض الناس لجهله يريد أن يفتى في المسألة بما يطيب له، مع أن المفروض إن كان عالما بالشرع أفتى نفسه وإلا لا، وإن كان ليس عالما بالشرع واستفتى غيره ينتظر أن يعرف الدليل الصحيح، ولا ينتظر أنتظر أن يفتيني هذا بمقتضى ما أريد؟ فإن كان ينتظر أن يفتيه بمقتضى الدليل الشرعي فقد سلم من هواه، وإن كان ينتظر أو تنتظر أن يفتيك بمقتضى ما تريد فاعلم أن هواك ما زال يحاصرك. وهذا يكثر في الخلق، ولذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ نفسه بالإخلاص ومتابعة السنة، وهذا يكثر في كثير من أمور الفتوى. تجد كثير من الناس الآن يقول ما هو الأسهل في الفتوى، ما هو الأنسب في الفتوى، ثم يأخذ بذلك ويترخصون ويتبعون الرخص، ويتبعون الرخص. ولذلك من الطرائف، وهي يعني في كونها طرفة لكنها تدل على هذا المعنى عند بعض الناس، أن أحد الحجاج يسأل مفتي، وهذا المفتي المفروض أن يفتيه بماذا؟ بالدليل الشرعي. فهو أراد أن يفصله في المذاهب الأربعة، أراد أن يفصل له في المذاهب الأربعة، فقال أنا تركت واجبا من واجبات الحج. فقال عند العالم الفلاني عليك دم. المفروض هذا المستفتي يتأمل مقتضى الفتوى بالدليل الشرعي، والمفروض المفتي يفتي بمقتضى الدليل، لأن العامي لا ينفعه ذلك ولا يصلح له ولا لغيره إلا الدليل الشرعي. فذكر أن عند العالم الفلاني عليك دم، وعند العالم الفلاني عليك دم، وعند فلان ما عليك دم، قال بس. فاختياره هذه اختياره بمقتضى الدليل ولا بالهوى؟ فهنا اختياره واضح أنه اختيار بالرغبة، والآن قال له كذا وقال كذا وقال بس وقف على هذا، رغبة منه في اتباع هواه لا في اتباع الدليل الشرعي. طيب، وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة، ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم. واضح الآن تأكيدا على ما سبق من أن القسمة ثنائية، الشريعة هو الهوى، الشريعة هي العلم والحق والهدى. وسيأتي ذكر الآيات كما قال المصنف هنا، سيأتي ذكر الآيات على ذلك. الهوى ما ذكر في القرآن إلا في مساق الذم، هكذا قال الحبر العالم الرباني ابن عباس رضي الله عنه، قال ما ذكر الهوى في القرآن إلا في مساق الذم. يعني إذا ذهبت الآن وتتبعت جميع الآيات المعجم المفهرس التي وردت في الهوى فلا تذكر إلا على سبيل الذم، ومن ذلك الآيات الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله. طيب، ولم يجعل ثم طريقا آخر، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، فقوله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال بعد ذلك أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. إذن الآن لاحظوا ما استدل به المصنف من هذه الآيات ليبين أن الطريق الحق وطريق النجاة هو الشريعة، وهذا مستنبط من جميع هذه الآيات التي ذكرها. يعني في هذه الآيات الآن كما سيأتي في تفسيرها، وإن كنت أذكر لكم ما ذكره ابن كثير وغيره مختصرا بما يتناسب في الموضع ولا أطيل، إلا أنكم الآن لاحظوا في الآية الأولى قال نبئوني بعلم، أي أعرض القرآن عن تخرصاتهم، كانوا يجعلون يحرمون على إناثهم بعض الأنعام ويسيبون بعض السوائب لأصنامهم وعباداتهم ويتصرفون فيما عندهم بتشريعات يحلون ويحرمون. ولذلك معنى التشريع هو التحليل والتحريم بغير إذن من الله. لا سألك سائل ما معنى التشريع من دون الله؟ التشريع من دون الله هو التحليل والتحريم بغير إذن من الله. يأتي لأمر فيقول هذا حلال فتسأله من أين جئت بهذا؟ ما جاء لك ببرهان ولا بدليل. ويقول هذا حرام من أين جئت بذلك؟ ما عنده برهان ودليل، من عند الله. ولذلك يترتب عليه أن هذا الذي يشرع من دون الله يأتي لأمور أحلها الله فيحرمها، ويأتي لأمور حرمها الله فيحلها. فالتشريع هو التحليل والتحريم بغير إذن من الله. هذا معنى التشريع من دون الله. لاحظوا في الآية الأولى قال نبئوني بعلم، أي هذا الذي شرعتموه، حرمتم بعض أنواع الأنعام على نسائكم أو على أنفسكم. أين هو العلم؟ من الكتاب، من السنة، من الوحي من عند الله. أين هو؟ نبئوني بعلم، ما عندهم علم، وإنما صنعوا لذلك من أنفسهم. الآية التي بعدها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لاحظوا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني إذا عندكم توصية من الله، إذا عندكم علم من الله، إذا عندكم برهان من الله على التحليل والتحريم الذي تصنعون فأتوا به. فإن لم يكن الأمر كذلك وليس عندهم برهان فلاحظوا اعتبره ظلما، واعتبره افتراء على الله الكذبة، واعتبره مؤديا إلى إضلال الناس بغير علم. وهذا كله ممكن أن تضعه على ما على خطورة التشريع من دون الله، ظلم وافتراء وكذب وإضلال للناس بغير علم. لأن يعني الذي يشرع من دون الله ما رجع إلى الكتاب والسنة، ما رجع إلى الحق والهدى، ما رجع إلى الوحي، فهل ينتظر أن يشرع لهم حقا أو يشرع لهم باطلا؟ سيشرع لهم باطلا بلا ريب. ثم الآية الأخرى وحرموا ما رزقهم الله، أيضا أين الدليل والبرهان على ذلك؟ هل عندهم كتاب من الله؟ فلما لم يكن عندهم علم من عند الله اعتبره افتراء على الله، واعتبره سببا للضلالة ونفيا للهداية. الآية الثالثة ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. تأملوا هذه الآيات، تأملوا هذا المواقع في الآيات حتى تدركوا ما يذكره أهل التفسير على سبيل الاختصار هنا. طبعا أولها قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الذي ورد في البخاري في التفسير أن البحيرة التي يمنع جرها للطواغيت أي للأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس. طبعا ما الذي سيستفيد منها؟ لا أحد سيستفيد منها، تترك هكذا. السائبة يسبونها أيضا لآلهتهم، يعني يسيبونها فلا يحملون عليها شيء. وانظر هذه الأمثلة حتى تدلك على معنى التشريع من دون الله. الوصيلة هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعده بأنثى، فإذا صنعت ذلك سيبوها لطواغيتهم أيضا ويقولون وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام في الآية فحل الإبل، يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلا يحمل عليه شيء، وسموه الحامي، وكذلك رواه مسلم أيضا. التشريع من دون الله نشأ مع الشرك، نشأ مع الشرك، يعني يأتي قوم يتركون متابعة الرسول، من هنا تبدأ خط التشريع من دون الله، يتركون متابعة الرسول والالتزام بهديه بالوحي. إذا تركوا الوحي كيف يرتبون حياتهم؟ كيف ينظمون حياتهم؟ كيف ينظمون أموالهم؟ كيف يدفعون عن أعراضهم؟ هذا رغبة موجودة عند البشرية، كيف يدفعون عن دمائهم؟ كيف يرتبون عباداتهم؟ كيف يرتبون عقائدهم؟ الآن الوحي لم يأخذوا منه، ماذا سيصنعون في هذا؟ فلاحظوا سبب نشأة التشريع من دون الله. متى نشأ التشريع من دون الله؟ نشأ مع الشرك. يعني لا تتصور في إنسان يرغب في أن ينجو عند الله ويتبع الوحي ويقول ديني الكتاب والسنة ولا أخذ إلا منهما ولا أتحاكم إلا بهما ولا أرضى إلا بهما، وأعتقد اعتقادا جازما أن الحكم بهما واجب وأنها هي الحق والهدى، وأعتقد أن ما سواها من الأديان والشرائع باطل، وأعتقد أن التشريع من دون الله محرم، وأن ما سوى حكم الله رد باطل، ما تتصور من هذا أنه يروح يشرع لنفسه من دون الله؟ يعني ما حاجته إذا للتشريع من دون الله ما دام يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح ويريد عبادة الله؟ فإذا التشريع من دون الله نشأ متى؟ نشأ مع الشرك مباشرة. يبدأ الناس ينقطعون عن الوحي اللي هو الكتاب والسنة عند قوم، عند كل رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام، هذا يترك اتباع قومه من أتباع الحق والهدى، يترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام سواء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسول من قبل عليهم السلام، فماذا يصنع إذا ترك اتباعهم؟ إذا ترك اتباعهم ذهب يشرع لنفسه، فالتشريع إذن منشأه ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان سيأتي معكم مثال في البدع، وسيأتي معكم مثال أيضا في القوانين الوضعية أو في الأديان الباطلة. يعني الآن اليهود والنصارى لما تركوا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتاجون لما هم فيه من الأديان والقوانين، ولا سيأخذون التوحيد من النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالرسل جميعا ويأخذون الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحتاجون لما هم فيه؟ لا يحتاجون. لكن متى صنعوا ما هم فيه؟ متى صنعوا؟ لما تركوا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بدأوا يشرعون لأنفسهم. خذ هذا المثال بدرجة أقل في أهل البدع والأهواء، متى صنعوا بدعهم؟ متى صنعوها لأنفسهم؟ لما تركوا السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظ أن التشريع بدأ في البشرية لما استغنوا عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، سواء ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، سواء ادعوا أنهم على الحنفية، ادعوا ما ادعوا هذه الدعوة لا حكم لها ولا اعتبار، ما دام أنهم تركوا متابعة الرسول فإنهم مباشرة سيدخلون في التشريع لأنفسهم. ولذلك بدأ التشريع في الجاهلية، قال هنا لما غيروا ملة إبراهيم، قال ابن كثير فدعا أئمة الكفر الرعاعة من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام، يبدأون يشرعون لهم الشرائع في الأموال وفي غيرها. قال السدي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان. فلاحظوا الآن، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. فهنا إذا بدأوا أصابت الإنسان منهم كارثة أو غيره بدأ يتعلق بمعبوده من دون الله. ثم قال في قول الله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس بذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. أي نعم. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. يعني هنا رحمه الله يؤكد هذه القاعدة الأصولية القوية، العقل ليس له مجال هنا، ما في عقل مجرد، إذا لم يتبع الهوى والحق والشرع فسيتبع بلا ريب، إذا لم يتبع الشرع والحق والهدى سيتبع بلا ريب الهوى، سواء في تشريعه للأحكام أو في غير ذلك. ومن هنا لاحظوا أن البدع كيف نشأت؟ مخترعة. من الذي اخترعها؟ العقل، اخترعها العقل. لكن أي عقل اللي اخترعها؟ المهتدي بالشرع ولا المهتدي بالأهواء؟ المهتدي بالأهواء. لو كان مهتديا بالشرع ما يخترعها، لأنها أصلا البدع كما ورد في تعريفها السابق طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يعني مبتعدة عن الشريعة، فلو أنه اتبع الشريعة لم يقع في الابتداع والابتعاد عن الشريعة. فالاختراع هنا سبب من الأسباب يرجع إلى أن السبب في ذلك أن العقل لم يتبع الشرع واتبع الهوى، ولذلك إما الشرع وإما الهوى تأكيدا على ما ذكره من قبل. وأيضا التشريع من دون الله الذي ذكره المصنف، لأنه سيأتي سؤال الآن مهم، وهو لماذا ذكر المصنف هنا التشريع من دون الله؟ ولاحظوا هنا أنه اعتبر التشريع من دون الله دليل، يعني اعتبر ذم التشريع من دون الله دليل على ذم البدع. الباب هذا منصوب لأي شيء؟ لذم البدع. ذكر أربعة أوجه في ذم البدع ولا لا؟ من الأوجه الأربعة وجهان في ذم التشريع من دون الله، يعني لما يريد أن يأتي بدليل ليذم به البدع المفروض يأتي بدليل ماذا؟ بدليل قوي متفق عليه بين المسلمين ولا لا؟ لما ترجع إلى أصل، أليس بالضرورة أن يكون الأصل هو القوي؟ فهنا هذا الأصل وهو ذم التشريع من دون الله أصل متفق أهل الإسلام على أن التشريع من دون الله، هكذا علماء السنة وهكذا أهل الحق والهدى والدين هكذا يقولون، التشريع من دون الله مذموم ومحرم ولا يستقيم مع أمر الإسلام، ما يستقيم، ما يمكن أن يكون الإنسان مستقيم على الهدى ويشرع من دون الله. فذكر هذا دليلا على ذم البدع، يعني كأنه يريد أن يقول إن البدع تساوي تشريع من دون الله، والتشريع من دون الله مذموم بالإجماع، فإذا البدع مذمومة بالإجماع، ولهذا أورد الكلام هنا على التشريع، وسيورد له بحوثا مفصلة في داخل هذا الكتاب. هنا في قول الله تعالى اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال ابن كثير هنا هذا يستدل به على ذم المعتزلة. فلاحظوا الآيات هذه، الآيات هذه في أصلها واردة في من؟ في من اتبع إلهه هواه مطلقا، فيدخل فيها الكافر والمشرك ويدخل فيها المبتدع حتى من انتسب الإسلام يدخل فيها لأنه اتبع هواه. فهنا قال على ذم المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي، وفي الأمر الأول والثاني في أول الكتاب ذم تحسين العقل بغير هدى من الله، ثم ذكر أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح كما ذكر هناك. وعن مالك فيما روي عنه في التفسير قال معناه هنا أبرأيت من اتخذ إلهه هواه، كيف يتخذ إلهه هواه؟ قال مالك لا يهوى شيئا إلا عبده، لا يهوى شيئا إلا عبده. ومعنى وأضله الله على علم أي أنه علم أنه يستحق ذلك. ولذلك لاحظوا قول الله تعالى وختم على سمعه وقلبه، شوف شدة العقوبة، وهذا من أشد الآيات في التحذير من الهوى. إذا اتخذه إلها وعبد هواه من دون الله ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الختم هذا عقوبة، الختم هذا والعياذ بالله عقوبة، مثل قول الله تعالى في تفسير القرآن بالقرآن، مثل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني بعض أهل الأهواء ما يفهم مثل هذه المعاني، يقول كيف يختم الله على قلبه؟ فكأنه يعتبر أن هذا قدرا ماضيا عليه أن الله ختم على قلبه. الجواب عند أهل السنة نعم ختم الله على قلبه، وقول الله حق وصدق، لكن متى ختم الله على قلبه؟ من يذكر الجواب؟ بعد أن بين له وزاق وظل ختم الله على قلبه، فهي عقوبة. فمن يمكن العقوبة للظالم؟ العقوبة المستحق العقوبة ما ينكرها عاقل، لما وقعوا في موجب العقوبة عاقبهم الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. طيب أين؟ ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا، وإن كان أهله قد زلوا أيضا بالابتداع فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطائهم في التشريعات والعقليات. يعني هنا يريد أن يقول إن العقل إذا ترك الشرع واتبع الهوى فلا بد أن يضل في جميع أموره العقائدية والعبادات والمعاملة، لا بد أن يضل فيها كلها بمجرد تركه الشرع واتباعه الهوى. خذ مثال الآن، كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. خذ مثال ثلاثة أمثلة بالعبادات والمعاملات والعقائد. المثال الأول في العقائد، متى اتخذت البشرية الوساطة بينها وبين الله عز وجل في العبادة؟ لا لما اتبعت الشرع ولا لما اتبعت الأهواء؟ الشرع أول ما جاء قضية التوحيد من أبرز ما جاء به التوحيد هو القضاء على الوساطة، الوساطة بين العبد والرب في العبادات والتعلق والرجاء والخوف والدعاء، هذه قضى عليها التوحيد قضاء مبرما، لأن التعلق لا يكون إلا بالله والدعاء لا يكون إلا لله والرجاء لا يكون إلا لله، وهكذا سائر العبادات. فلما دخل الهوى هنا، لما دخل العقل المجرد عن اتباع الشرع اتبع الهوى، وكذلك في العبادات متى أدخلت الأديان الباطلة الرقص والزمر كما هو عند اليهود، اليهود أدخلوا الرقص والزمر في عباداتهم، أدخلوا الرقص والزمر في عباداتهم كما هو مكتوب في أناجيلهم. وأقرب ما قرأته اليوم أن في المزمور 49 عندهم في بعض كتبهم أنهم جعلوا الذكر بطريقة يضاف إليها، بطريقة خاصة يضاف إليها عندهم زمر ورقص. فمتى أنشأت هذه بالعبادات؟ باتباع الهوى، وإلا لم يكن ذلك في شرائع الأنبياء. ولذلك دخل هذا النوع على الأمة، يعني أكثر الضلالات وأكثر البدع، كلما بحثت عنها تجدها عند الأمم الأخرى. وأما في المعاملات فكثير أيضا، خذ القوانين الوضعية كمثال من الأمثلة، القاتل لا يقتل والزاني لا يرجم، ويضعون في ذلك الأموال عقوبة، والنظر للمحرمات لا قيد عليه، لا يعتبرونه محرمات. فوقع مذهب الإباحية سواء في القوانين الوضعية أو عند أهل البدع كما هو معروف عند أهل التصوف والغلاة وغيرهم من أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم. متى وقع هذا؟ بترك اتباع الشرع. فالضلالات الموجودة سواء في النظر العقلي المحض بما يسمونه بإدراك صفات الله، أو في العبادات أو في المعاملات، إذا ترك الناس حكم الشرع وبدأوا يشرعون لأنفسهم فإنهم يبدأون في الضلالات والابتداع كما ذكر المصنف، قال فقد زلوا أيضا بالابتداع أي في ذلك كله. المسألة الأخيرة التي ختم بها المصنف هنا وسيأتي لها كلام له مفصل في مسألة أهل الفترة، وهي أن هؤلاء من أهل الملل الأخرى، هذا أبرز مثال في الموضوع لبيان خطر التشريع من دون الله، وأيضا أبرز مثال للموضوع لما يريده المصنف، قال ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، الكفار قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الكفار قبل البعثة هل هم معذورون حتى تبلغهم الحجة الرسالية أم لا؟ وما معنى قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا بحث مفصل ذكره أهل العلم. فمعنى أنهم معذورين هنا، لاحظوا دققوا في هذا، ما هو معنى أنهم ليسوا بكفار؟ هذا لا كلام فيه، كفار لأنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما نطق بالشهادتين كافر، والذي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بما جاء به ويقبل الشرع هذا كافر بلا ريب. فهذا النوع من الكفار قبل البعثة لا شك أنهم كفار. في أي شيء معذورين إذن؟ معذورين هل يعذبون على ذلك قبل بلوغ الحجة الرسالية أو لا بد من بلوغ الحجة الرسالية؟ لاحظتم؟ وبقي السؤال الثاني، متى تبلغهم الحجة؟ من بلغت الحجة في الدنيا ولم يستجب فهو كافر ومعذب في النار، ومن لم تبلغه الحجة الرسالية فإن هناك من الأدلة ما يدل على أنه يبتلى في عرصات جهنم، عفوا في عرصات القيامة، وهو أي ذلك الكافر أو الذي ارتكب ذلك الكفر إن آمن واهتدى صار من أهل الجنة، وإن بقي على كفره كان من أهل النار، ولذلك ما آل الناس إلى الجنة أو النار، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا أصل من أصول أهل السنة معلوم، ولا يخلد في النار إلا الكفار. فمن لم تبلغه الحجة في الدنيا تبلغه الحجة في الآخرة، وهذا له بحث مفصل نشير لكم إلى بعض مراجعه. اقرأ بارك الله فيك. حتى جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. بعد الرسل صحيح بارك الله أحسن. ولله الحجة البالغة، فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من باب الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نقطتها مستنبطة من كتاب الله. انتهى. طيب، الحقيقة أن موضوعات الكتاب يعني قوية كما ترون ومهمة في نفس الوقت، ولذلك على طلاب العلم أن يصابروا أنفسهم ويتفهموا كلام أهل العلم ويرجعوا إلى المصادر العلمية الجيدة في هذا. أنا أعطيكم الآن بحثين يمكن للطلاب المتخصصين أو القادرين أن يراجعوا الكتب ويكتبوا في ذلك بعض الأشياء، لأنه من المهم أن تتابع مع المصنف الآن في كتابه، سيأتي ذكر قضية التشريع في هذا الكتاب في أكثر من موضع، وسيأتي الكلام عن شبهة أهل البدع بدعوى الجهل، وسيأتي الكلام عن أهل الفترات في هذا الكتاب أكثر من موضع. فلا بد أن هذه القضايا تأخذها بالتدرج والتفهم والتعلم، بحيث أنك تستطيع أن تدركها على حقيقتها وتعرف ما ذكره أهل العلم فيها. فالبحث الأول أقرأ بسرعة، من أراد أن يرجع إلى الشريط أو أن يكتب الآن: الإعذار قبل إرسال الرسول. هذه ما ذكره في الآية، تراجعون كلام ابن كثير عندها وعند قول الله تعالى أيضا في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإعذار قبل إرسال الرسول يساوي الإعذار قبل بلوغ الحجة، يعني ما حكمه، هل يعذرون أم لا. البحث الأول قبل البعثة لعدم بلوغ الحجة الرسالية. البحث الثاني بعد البعثة إذا لم تبلغ الحجة الرسالية، وتراجعون في هذا كتب التفسير، كتاب ابن كثير، ابن جرير، تراجعون أيضا طريق الهجرتين، وتراجعون كتاب يفيدكم في هذا هو حقيقة البدعة وأحكامها للشيخ سعيد الغامدي، وتستفيدون من مراجعه، ذكر مراجع كثيرة في هذا. لاحظوا هنا حتى يكون الإنسان عنده ثوابت وأساسيات، ينقسم البحث هنا في الناس إلى قسمين: من بلغته الحجة الرسالية، أي من بلغه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يؤمن فهو كافر، ما هو مثل ما كتب بعض الكتاب يقول أن اليهود والنصارى يعني كيف يعتبرون كفار، هذا بالإجماع كفار. وبعد ما تدرسون هذه القضية دراسة متأنية نعرض عليكم بعض البحوث العلمية في هذا. من بلغته الحجة الرسالية ومات ولم يؤمن فهو كافر معذب، هذه مسألة إجماعية. النقطة الثانية: من لم تبلغه الحجة الرسالية، إذا مات وهو كافر أي لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فابحثوا ما ذكره أهل العلم في أنه يبتلى في عرصات جهنم ويتبين موقفه من اتباع الرسول، فإن آمن دخل الجنة وإن بقي على كفره دخل النار. ومثل هذا البحث يتعلق بالمجانين، لأنهم لا يميزون ولا يعرفون، ما سمعوا الحق، ويتعلق أيضا بالأطفال وجميع أهل الفترة ومن في حكمهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البحث الأول ممكن تجمعوا فيه وتراجعوا فيه بعض المراجع، والمهم التنبيه إلى أن المصنف سيذكره في أكثر من موضع، فتأخذون الكلام فيه على سبيل التدريج حتى تدركوا أقوال أهل العلم. البحث الثاني: التشريع من دون الله. ولاحظوا الآن أن في هذا الموضع، في هذه الصفحة وصفحتين، ذكر قضيتين مهمتين: قضية التشريع من دون الله، وذكر قضية الإعذار فيما يتعلق بمن لم تبلغه الحجة الرسالية. التشريع في اللغة هو الابتداء، في اللغة يقال ابتدأت بكذا، ابتدأت بكذا، شرعت بكذا، أي ابتدأت فيه. ولاحظوا هنا إذا جئتم تبحثون عن قضية التشريع أن تقارنوا بين الاختراع والتشريع. التشريع معناه الابتداء، قلوا شرعت بكذا ابتدأت به، والاختراع أيضا ابتدأ في أمر لم يكن مثله من قبل، أي لم يكن مثله في الشريعة. البحث الأول معنى التشريع من دون الله، وسبق الإشارة في هذا الدرس أنه تحليل الحرام وتحريم الحلال المعلوم من الدين. البحث الثالث وهو مهم في وضوح هذه القضية لكم: مقصد الشارع من الانفراد بالتشريع؟ الشاطبي الآن ذكر قال إن الشارع قصد إيش؟ قصد الانفراد بالتشريع، أي أن يكون التشريع حقه وحده. فما هو مقصد الشارع من الانفراد بالتشريع، وما هو قصده من النهي عن التشريع من دون الله؟ لاحظ، التشريع الذي هو حق الله بناء على مقتضى الكتاب والسنة، لا يشرعه إلا الله، الله الذي يعلمنا العقائد ويعلمنا الأحكام ويعلمنا الشرائع ويخبرنا بالغيب سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ في ذلك عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا هنا ما هو مقصد الشارع من الانفراد من التشريع، ولماذا نهى عن التشريع من دون الله. من المقاصد اللي ممكن تجمع بعض كلام أهل العلم فيها، أولا من مقاصد الشارع أن يكون مرجع الناس هو الشريعة دون أن يكون لهم مرجع آخر، يصير المرجع هو الشريعة وحدها وليس معها شيء على الإطلاق، وهذا مقتضى العبادة والتسليم وقبول الإسلام. ومن هنا تأملوا قضية ارتباط التوحيد، التشريع بالتوحيد، وهذا مقتضى العبادة والتسليم وقبول الإسلام، مقتضاه أن لا يكون للناس إلا شرع واحد هو شرع الله عز وجل. ولذلك لا يجوز بإجماع علماء المسلمين أن يقدم على الشريعة الإسلامية شيء آخر أو أن يكون معها مصدر آخر، كل هذه مسائل إجماع تبحثون عنها وتجمعون كلام أهل العلم عليها. الثاني من مقاصد انفراد الشارع بالتشريع الذي أشار له المصنف هنا، من مقاصده كف البشرية عن وضع التشريع من دون الله، حماية لهم من جهلهم وفساد تصوراتهم، ولأنه يؤدي إلى الاختلاف كما ذكر المصنف، يؤدي إلى الاختلاف كما ذكر المصنف سواء بين أهل الإسلام أو بين أهل الكفر. أما أهل الكفر فالاختلاف واضح بينهم، وأما أهل الإسلام إذا جاءوا ناس يشرعون لهم من دون الله فأهل الإسلام سيخالفونهم سيقول ليس لكم الحق أن تشرعوا من دون الله، عودوا إلى الشريعة الإسلامية فيقع الخلاف. لكن الصواب يكون معمل، يكون مع الداعين لحكم الشريعة والناهين عن التشريع من دون الله. طيب، ممكن هنا لدراسة خطر التشريع أن تدرسوا تقابل مقاصد التشريع من دون الله أو المشرعين من دون الله تقابل مقاصد بمقاصد الشريعة حتى تعرفون أن هذا من دين وهذا من دين. إذا نظرت الآن في مقاصد القوانين الوضعية أو في مقاصد أيضا البدع المكثرة ترون أن هذا من دين وهذا من دين والعياذ بالله. الأمر الثالث ممكن يوضح لكم هذه المسألة دراسة فتاوى علماء أهل السنة أمثال ابن كثير وغيره شيخ الإسلام وغيرهما، وأفتوا في واقع من واقع التشريع من دون الله وهو الذي صنعه التتار واسمه الياسق، كتابهم اسمه الياسق، ترجعون إلى فتواهم في هذه الأمور. الأمر الرابع تحذير علماء المسلمين في العصر الحاضر من القوانين الوضعية وإبطال الحكم بها ودعوتهم لرد أمور المسلمين إلى الشريعة الإسلامية. الأمر الخامس العلاقة بين التشريع من دون الله والبدع، يتأمل كل واحد منكم أن يجيب لماذا ذكر المصنف رحمه الله هنا التشريع من دون الله، فإنه ذكر أربعة أوجه في ذم البدع. الوجه الأول والثاني في بيان أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد، لا بد له من اتباع الشرع. والوجه الثالث الرابع والخامس في ذم التشريع من دون الله. فهنا السؤال لماذا ذكر الشاطبي في هذا الموضع قضية التشريع من دون الله وبين خطرها، وسيأتي له بحوث مفصلة في مواضع كثيرة. ممكن يعني تراجعون هذه المراجع بسرعة أذكرها لكم الآن، تراجعون تفسير ابن جرير الجزء الكامل كلام على قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وتراجعون أيضا ابن كثير في تفسير سورة يوسف أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تراجعون أيضا ابن جرير في تفسير قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أيضا من المراجع اللي تراجعونها هنا الاعتصام نفسه الجزء الثاني، وسيأتي معكم هذا إن شاء الله الجزء الثاني صفحة 338. وأيضا تراجعون تفسير ابن كثير في تفسير الجزء الرابع 112، وأيضا الطبري في تفسير قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والاعتصام أيضا الجزء الثاني 41 الذي نحن فيه هذا، وأيضا تفسير ابن كثير في الجزء الثاني 68، ومجموع الفتاوى الكبرى الجزء 35 صفحة 365. تراجعون هذه المراجع وتتأملون هذه القضيتين، لأن أصلا هذا الكتاب مبني على هذين المحورين، وهو ذم البدع وذم التشريع من دون الله، سواء أوقع ذلك في أهل الأديان الأخرى أو وقع في ذلك في أهل البدع المنتسبين للإسلام. أكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.